بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الليلة في التفسير وفي سورة براءة. الله عز وجل يقول في كتابه: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. نسمع القارئ الآن يقرأ لنا الآيات المذكورة والتعليق عليها من المؤلف رحمه الله، وما تيسر لنا أن نقوله في ذلك، فليتفضل. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. لحظة شوية، هذه السورة أولها كما نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه عهد بينه وبين كفار قريش حينما صدوه عن الهجرة، وصارت المكاتبة بينهم، ثم إنهم نقضوا ذلك العهد، وسيأتي ذكر ذلك كيف نقضوه. فحينما نقضوا ذلك العهد الله عز وجل أنزل على رسوله هذا القرآن الذي يتلى إلى يوم القيامة برد ذلك القول الذي كان بينهم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. يعني كان العهد بين الرسول وبين المشركين أن يستمروا 10 سنوات، ما أحد يعتدي على الآخر، والعرب من أراد أن يدخل في عهد محمد فيدخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد الكفار من أهل مكة فيدخل فيه. فقبيلتين من العرب، قبيلة كانت دخلت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، والقبيلة الأخرى كانت دخلت في عهد الكفار. ولكن عادة الكفار وعادة العرب في تلك الفترة على أن بعضهم يخدع بعض ويغير على بعض، فكان قريش يعني خدعوا الذين عاهدهم أو الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خزاعة، وحدث منهم ما حدث. فالله عز وجل أنزل هذه الآيات تبين على أنه لا عهد للمشركين بعد ذلك، وأنه لا يجوز لعربي أو لمشرك عموما أن يدخل البيت أي الكعبة، لأنها خاصة بالمسلمين في الأصل. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر، يعني لكم 4 أشهر تذهبوا حيث شئتم ما أحد يعترضكم 4 أشهر، وهذا للذين لا عهد لهم محدد. فإذا كان هناك عهد محدد لجماعة آخرين فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقض العهد، بل يتم لهم العهد الذي اتفقوا عليه. لكن هذه 4 أشهر للجميع، من كان عنده عهد ومن كان ليس عنده عهد، فهذه 4 أشهر لكل واحد له أن يمشي ويذهب حيث يشاء، ما أحد يعترض له وهكذا. فنسمع الآن التعليق من الشيخ رحمه الله على هذه الآيات. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات الكريمات: أي هذه براءة من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى جميع المشركين المعاهدين، أن لهم 4 أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم آمنين من المؤمنين، وبعد 4 أشهر فلا عهد لهم ولا ميثاق، وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر أو مقدر 4 أشهر فأقل. أما من كان له عهد مقدر بزيادة على 4 أشهر فإنه يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة ولم يبدأ بنقض العهد. ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم أنهم وإن كانوا آمنين فإنهم لن يعجزوا الله ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه، فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام إلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد الله. قال الله جل وعلا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله الآية. قال رحمه الله تعالى: هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وإعلاء كلمته وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من مكة من بيت الله الحرام، وأجلوهم مما لهم التسلط عليه في أرض الحجاز. نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين حتى افتتح مكة وأذل المشركين، وصار للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة العرب، أن يؤذن بأن الله بريء ورسوله من المشركين، فليس لهم عنده عهد وميثاق، فإنما وجدوا قتلوا. وقيل لهم: لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا، وكان ذلك 90 من الهجرة. وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأذن ببراءة يوم النحر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما أمر أبا بكر على الحجاج وذهبوا للحج، وبعد ذلك كأن الله عز وجل أوحى إليه أن يكون هناك واحد من أهل بيته هو الذي يعلن ما أمر الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وسلم، فأمر علي بن أبي طالب أن يذهب وأن يلحق أبا بكر. فلما لحقه فقال أبو بكر لعلي: هل أنت يعني أمير أو مأمور؟ لأنه إذا قال له أنه أمير فهو سيتنازل عن الإمارة ويخليها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: بل مأمور، ولكن يعني مكلف بشيء معين. هذا الشيء المعين هو الذي أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤذن به يوم النحر، يعني يوم اجتماع الناس جميعا، لأن العرب كانوا يحجون، العرب كانوا على بقايا دين إبراهيم وكانوا يحجون، وقد عملوا في الحج أشياء مخالفة، ولكن هذا اليوم هو يوم النحر الذي يجتمع فيه الجميع المؤمنون والمشركون. فنادى علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الناس بأن الله ورسوله بريء من المشركين، وليس لكم أن تذهبوا إلى مكة مرة أخرى بعد هذا العام. من كان له عهد فيتم عهده الذي له، ومن لم يكن له عهد فالعهد 4 أشهر للجميع. الذي عنده عهد فعهده لا ينقص، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينقص الشيء المتفق عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عليا بذلك فنادى في المسلمين وأصبحت مكة للمسلمين. الكفار أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة حينما دعاهم إلى التوحيد، وحدث منهم ما حدث، والله عز وجل أمره بالهجرة. أولا هاجر أصحابه، عدد منهم هاجروا للمدينة، والهجرة الأولى كانوا للحبشة يفرون بدينهم من تنكيل قريش. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأذن للذين يعذبون من الكفار من أهل مكة بالهجرة إلى المدينة، وما زالوا مستمرين في هجرتهم. وقد سبق لنا الحديث عن ذلك، وأنه يخرج الإنسان خفية، يعني خوفا على نفسه وعلى أهله وعلى ماله، فيخرجون خفية، ما عدا علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما هداه الله للإسلام خرج ونادى في الناس وقال إني مهاجر إلى المدينة، من أراد أن يعترض فليتفضل. وعمر بن الخطاب معروف، كلهم خشوه ولا أحد اعترضه، فهاجر إلى المدينة. رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة تلك الفترة قبل الفتح، قبل فتح مكة، وكان الناس يدخلون في دين الله ولكن الدخول كان قليلا. فلما أرادوا العمرة، وهي العادة المتفق عليها بين العرب لأنهم يحجون ويعتمرون، فرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه أصحابه العمرة فذهبوا، وكان عددهم حوالي 1500 الذين ذهبوا. اعترضهم الكفار وقالوا لا يمكن أن يدخلوا الكعبة إلا العام الثاني، يعني الآن يرجعون والعام الآتي يدخلون. وحدث ما حدث بين المهاجرين من المسلمين وبين كفار قريش، وتم الأمر في الأخير على أن هؤلاء يرجعون وسيعتمرون في العام القادم. وسبق الحديث حينما عملوا المكاتبة، يعني بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش، أن الكاتب هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب مطلقا. فحين قال هذا ما اتفق عليه رسول الله قالوا حنا لو نعلم أنه رسول الله أو لو نؤمن بأنه رسول الله لم نمنعه، لكنه ليس رسول، وإنما يكتب اسمه واسم أبيه، يعني محمد بن عبد الله، وكان فيه البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، وقالوا ما يعرفون هذا الرحمن، ما يعرفون. طيب ماذا يكون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يمحو تلك الكلمات، وهو كما قلنا لا يقرأ ولا يكتب، لكن علي بن أبي طالب رفض أن تمحى تلك الكلمات بل تبقى كما كانت. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تردد المسلمون كيف يفكون إحرامهم أمرهم فلم يمتثلوا. دخل على زوجه أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها مهموما، فسألته قال ولا ترين أني آمر فلا يقبلون مني، ماذا أصنع؟ أشارت عليه رضي الله عنها وأرضاها، قالت لا تكلم أحدا، خذ الحلاق الذي يحلق رأسك واخرج واحلق. أخذ بذلك الرأي، فلما بدأ يحلق كل الناس بعضهم على بعض يحلقون يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام. فتم ذلك. في هذه الفترة اللي صارت فيها المكاتبة أمن الناس، قبل كان يخافون الناس، يعني المسلمون يخافون أن يذهبوا للمشركين والمشركون يخافون أن يذهبوا للمسلمين، المشركون يخافون من أصحابهم من جماعتهم، والمسلمون كذلك من الاعتداء عليهم. فلما أمن الناس صار بعضهم يذهب إلى بعض، يعني كلهم يدخلون هذه يروح هنا ويروح هنا، فسمعوا من المسلمين ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه شيء طيب فيه الرحمة فيه الإنصاف فيه العدل فيه كل خير، لأن في الأول ما يعرفون هذا الشيء. فدخل كثير من الناس في دين الله في فترة قصيرة، لأن الغزوة أو لأن العمرة كانت في العام الثامن، وفي العام التاسع كما سمعنا صار فتح مكة، فدخل كثير من الناس في دين الله. لما نقضوا العهد الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ جيشه وجاء إلى مكة، فدخل مكة ودخل منتصرا، وقد أخرج كما سمعنا منها عليه الصلاة والسلام، بل كان إخراجه كما سبق الحديث عن ذلك أن الله عز وجل لما أذن له في الهجرة حينما اجتمعت قريش، والله عز وجل أخبر بذلك في كتابه، حينما اجتمعوا يمكرون بالرسول عليه الصلاة والسلام ليثبتوه، يعني يسجنوه أو يقتلوه أو يخرجوه، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك كما في سورة الأنفال، يعني ثلاث حالات، إما يقتلوه وإما يسجنوه وإما يطردوه، التسفير الذي تعرفه الآن. فكل هذه الآراء الثلاثة ما نجح إلا رأي واحد عندهم هم، ولا هو ما نجح كلية. فحينما قالوا يطرد يعني يخرج، فقال بعضهم هذا الرجل لو أخرج له لسان طيب وكلام طيب وسيجتمع عليه الناس وسيأتيكم في دياركم، فابحثوا عن رأي غير هذا. فانتقلوا للرأي الثاني قالوا يسجنوه، فكذلك لم يقبلوا منهم ذلك، بل قالوا لو سجنتموه جماعة الذين يؤمنون به سيدخلون عليكم وسيخرجوه من السجن غصبا عنكم، إذن أبحثوا لرأي آخر. فقال أبو جهل وقد سماه الرسول فرعون هذه الأمة، قال أرى رأيا لم تقعوا عليه، ما هو الرأي؟ قال نأخذ من قريش، يعني من القبائل في قريش، كل قبيلة شابا فتى قويا ونعطيه سيفا صارما، ويجتمعون ويضربوه ضربة رجل واحد، فيتفرق دمه بين قريش، فلن يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا الناس جميعا. فقالوا هذا هو الرأي، وقد حضره إبليس كما في بعض السير، وحضرهم بتلك الصورة، ولما شاهدوه من هذا، لأن اجتماعهم كان سريا في دار الندوة، فقال سمعت أن هناك أمر يهمكم، فقلت لعلي أحضر يمكن لا تعدموا مني رأيا، فوافق على هذا الرأي، يعني الآراء الاثنين ما لم يوافق عليها وهذا وافق عليه هذا الرأي. اجتمعوا على باب بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام في النهار إلى بيت أبي بكر، وكان ما يأتيه في هذا الوقت، فلما رآه أبو بكر عرف أن فيه أمر مهم، فاستقبله فأخبره بأن الله أذن له في الهجرة، لأن الرسول ما يمكن أن يخرج من مكة إلا بإذن من الله عز وجل، أن الله أذن له في الهجرة. فقال الصحبة قال نعم، وقدم له راحلة قال بقيمتها بالثمن، ثم ذهبوا إلى الغار، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والله عز وجل أخبر في هذه السورة كما سيأتينا أنهم دخلوا الغار، يعني حينما اجتمع هؤلاء الشباب على باب دار الرسول عليه الصلاة والسلام، وخرج الرسول من داره وذهب إلى بيت أبي بكر في الليل، وكلهم أعماهم الله عز وجل وحث التراب على رؤوسهم، فجاءهم واحد كان بعيد هناك رأى الرسول حينما خرج وقال ماذا عندكم؟ قالوا ننتظر محمد. قال محمد قد ذهب وراح. علي بن أبي طالب رضي الله عنه من كراماته أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن ينام على سريره وأن الأمانات الموجودة عند محمد صلى الله عليه وسلم يعيدها لأصحابها، لأن الرسول كانوا يسمونه أو يلقبونه بالأمين. من كان عنده أمر، عنده شيء ثمين يخاف عليه، يأتي به عند محمد عليه الصلاة والسلام، فأمره أن يعيد تلك الأمانات إلى أصحابها. فالشاهد من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج ودخل الغار وحدث ما حدث، وسافر هو وأبو بكر رضي الله عنه يعني إلى المدينة بطريق الهجرة، هذه اللي الآن نسميها طريق الهجرة، يعني طريق مكة، جبال وحرار، والله عز وجل أعانهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لاقى الأمرين في إبلاغ هذا الدين الذي كلفه الله عز وجل به، وسافر تلك السفرة في الليل هو وأبو بكر رضي الله عنه، وجلسوا أياما في الطريق إلى أن وصلوا إلى المدينة. فالشاهد من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة، وصارت بعض الغزوات، منها غزوة أحد، وصار الانتصار للمسلمين، وغزوة كذلك غزوة بدر الأولى التي كان فيها الانتصار للمسلمين، حيث قتلوا منهم 70 وأسروا 70، وكذلك في غزوة أحد حدث ما حدث أيضا. وبعد ذلك صار تلك العمرة التي صار فيها تلك المكاتبة، ثم نقضوا العهد، ولما نقضوا العهد الله عز وجل كلف رسوله وأمره بذلك، فذهبوا إلى مكة وأخرجوا منها الكفار، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاقبهم ولا حاسبهم على ذلك العمل الذي عملوه، لأنه حينما خطبهم قال: أتروني ما أنا فاعل فيكم، يعني بعدما استولى وأصبح الأمر بيده خطبهم وقال: ما ترون أني فاعل فيكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فعفى عنهم جميعا، عفى عنهم، وهذا من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أخلاقه الفاضلة. فلما أذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالبراءة، عند ذلك نفذ هذا الأمر الذي أمره الله عز وجل به، وهو أن المشركين ليس لهم دخول إلى مكة مطلقا، والله حرم عليهم ذلك. وجاء في الحديث: لا هجرة بعد الفتح، يعني لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد الفتح. لماذا؟ لأن مكة أصبحت دار إسلام، قبل كانت دار كفر فيهاجرون منها، أما بعد الفتح أصبحت دار إسلام. ولهذا جاء الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح. كمل لنا الباقي لو تكرمت. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة ورهبهم من الاستمرار على الشرك، فقال: فإن تبتم فهو خير لكم، وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، أي فائتيه، بل أنتم في قبضته، قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، أي مؤلم مفضع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء، وفي الآخرة بالنار وبئس القرار. هذا ما أنزله الله عز وجل على رسوله وبلغه الرسول عليه الصلاة والسلام للمشركين. تفضل. صلى الله عليكم. يقول جل وعلا: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. يعني هذه الآية كما سمعتم، إذا كان هناك عهد للمشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقت محدد، فالله عز وجل أمر رسوله أن يتم ذلك الوقت، يعني كم سنة، يعني زيادة عن 4 أو أقل. نعم. قال رحمه الله تعالى: هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين، إلا الذين عاهدتم من المشركين واستمروا على عهدهم ولم يجر منهم ما يوجب النقض، فلا نقصوكم شيئا ولا عاونوا عليكم أحدا، فهؤلاء يتم إليهم عهدهم إلى مدتهم قلت أو كثرت، لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء، إن الله يحب المتقين الذين أدوا ما أمروا به واتقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي. كذلك كما الآية التي بعدها قال جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. نعم. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين وهي أشهر التسيير الأربعة. يعني الله قال في بداية السورة براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. هذه يعني إجازة مطلقة ليس لأحدنا أن يعترضكم. فهو هنا يقول بعدما تنتهي هذه الأربعة الأشهر المحددة عند ذلك يحدث ما يحدث. نعم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين وهي أشهر التسيير الأربعة وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها فقد برئت منهم الذمة. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان وزمان وخذوهم أسرى واحصروهم أي ضيقوا عليهم فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد الله وأرضه التي جعلها الله معبدا لعباده فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها ولا يستحقون منها شبرا لأن الأرض أرض الله وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله عليهم السلام المحاربون الذين يريدون أن يخلوا الأرض من دينه ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. واقعدوا لهم كل مرصد أي كل تنية وموضع يمرون عليه ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم. ولهذا قال فإن تابوا أي من شركهم وأقاموا الصلاة أي أدوها بحقوقها وآتوا الزكاة لمستحقيها فخلوا سبيلهم أي اتركوهم وليكونوا مثلكم لهم ما لكم وعليهم ما عليكم إن الله غفور رحيم يغفر الشرك فما دونه للتائبين ويرحمهم بتوفيقه للتوبة ثم قبولها منهم. في هذه الآية دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديها كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يعني بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ارتد بعض العرب وذلك بمنع الزكاة فقالوا هذه الزكاة كنا نؤديها لمحمد ما يمكن نؤديها لأبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه عزم على قتالهم. قال له بعض الصحابة هؤلاء ما زالوا يصلون وإن كان يعني منعوا الزكاة. فأبو بكر رضي الله عنه قال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وعزم على ذلك واجتمع معه الناس على هذا الرأي والصحابة الذين كانوا يناقشونه في هذا الموضوع رجعوا إلى رأيه فقاتل هؤلاء الذين منعوا الزكاة حتى رجعوا وسلموا الزكاة ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى. هذه الآية تبين على أن من منع الزكاة أو ترك الصلاة هؤلاء يقاتلون لأن الله عز وجل أمر بذلك في كتابه. ثم تأتي آية نسمعها وفيها دليل لمعنى آخر وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. اكرها صلى الله عليكم. الآية اللي قبلها شيخنا قوله يغفر الشرك فما دونه للتائبين. كيف يغفر الشرك فما دونه للتائبين؟ يعني من تاب من الشرك غفر الله له. يعني أي مشرك يترك شركه أليس الكفار كلهم كانوا مشركين كفار ودخلوا في الإسلام قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وخلاص. فهذا داخل في هذا المعنى لأنه يقول يغفر الشرك فما دونه للتائبين يعني الذي يتوب من الشرك الله عز وجل يغفر له والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني إذا أشرك وبقي على شركه ومات مشركا هذا لا يغفر الله له، لكن إذا كان مؤمنا وعمل المعاصي هو تحت مشيئة الله، فالله حرم المغفرة للمشرك إذا مات على شركه. أما إذا ندم وترك الشرك وآمن بالله تبارك وتعالى خلاص، فالمسلمون يقاتلون الكفار على أساس يشهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ويتركوا شركهم. نعم. أحسن إليكم. قل جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. هذه الآية سنسمع الشرح وتسمع مني بعض الكلمات. الله عز وجل يقول لرسوله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم بعد ذلك أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. يعني المشركون لا يعلمون، جهال. فإذا كان واحد استجارك وطلب منك الجيرة أن تمنعه من المؤمنين فتجيره، إذا أجرته تسمعه كلام الله، فإن سمع كلام الله وآمن بالله تبارك وتعالى ذهب كل شيء ودخل في الإسلام. الحديث الذي نريد أن نتكلم عنه يقرأ القارئ الآن حتى نعرف بعض أصحاب البدع الذين يتكلمون في القرآن بما ليس منه، ويقولون عن القرآن أنه مخلوق. ونحن ندرس كتاب في هذا الموضوع سيأتينا في الدرس الآتي غدا إن شاء الله. تفضل. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: لما كان ما تقدم من قوله: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أمرا عاما في جميع الأحوال وفي كل الأشخاص منهم، ذكر تعالى أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز بل وجب ذلك، فقال: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضرر لأجل أن يسمع كلام الله وينظر حالة الإسلام، فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم إن أسلم فذاك، وإلا فأبلغه مأمنه، أي المحل الذي يأمن فيه. يعني هذا الرجل الذي استجار برسول الله صلى الله عليه وسلم من الكفار، الله عز وجل أمر رسوله أن يجيره وأن يمنعه من المسلمين حتى يسمع القرآن، يسمع كلام الله. فإذا سمع كلام الله وآمن به وأصبح مسلما خلص لم يبقى شيء، لكن إذا بقي على ما هو عليه فعليه أن يعيده إلى المكان الذي أخذه منه، أي أن يكون آمنا على نفسه وهو حر بعد ذلك. نعم. والسبب قال رحمه الله تعالى: والسبب في هذا أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأمته أسوته في الأحكام أن يجير من طلب أن يسمع كلام الله. يعني الأمة مأمورة بأن تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هناك يعني قتال بين المسلمين وجهاد في سبيل الله وبين الكفار، فإذا كان واحدا من هؤلاء الكفار طلب أن يجار بأن يمنع ولا يعتدى عليه حتى يسمع كلام الله عز وجل ويعرف ما يدعو إليه الله عز وجل في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فأمة محمد تتبع رسولها في ذلك وتعمل ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة القائلين بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن مخلوق. وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول ليس هذا محل ذكرها. هل الحديث موجه إلى طلاب العلم؟ يعني طائفة تسمى المعتزلة وأخذوا مذهبهم عن الجهمية، الذين قالوا بخلق القرآن، وصارت المحنة المشهورة بمحنة القول بخلق القرآن، وقتل فيها من قتل من العلماء من أهل السنة، وضرب الإمام أحمد رحمه الله ضربا مبرحا، وصارت يعني مسألة كبيرة جدا في عهد المأمون، لأن المأمون كان مشغوف بالعلم. فجاءوا هؤلاء الجهمية الذين هم في الأصل كفار في الأصل، وجاءوا بكتبهم وما عندهم فترجمت كلها، وعمل مكتبة يسميها دار الحكمة، دار الحكمة، جمعوا في هذه الكتب كلها وترجموها، ترجموا الإلهيات كما يقال إضافة إلى الأشياء اللي هم في حاجة إليها. يعني المسلمون في حاجة إلى الأمور الأخرى الدنيوية، الطب وما يشبهه، وأما العقيدة فليس لهم حاجة إلى تلك الكتب، لأن الله عز وجل أنزل كتابه على رسوله صلى الله عليه وسلم، ورسوله كذلك بلغ المسلمين جميعا، فليس هناك حاجة إلى أن نأتي بالكتب، كتب الكفار القديمة، وتترجم وننظر فيها. فأخذها هؤلاء وصارت المحنة مستمرة، وقالوا أن القرآن مخلوق وليس كلام الله. العلماء بيّنوا على أن القرآن كلام الله، والله قال في هذه الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله هو الموجود في المصحف عندنا المكتوب، هذا هو القرآن، هذا هو كلام الله. هم يقولون كلام الله هو المعنى النفسي القائم بالذات، المعنى النفسي القائم بالذات، ويقولون أن الله عز وجل لا يمكن أن يتكلم، لو تكلم بالحرف والصوت فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد كفر. القاعدة صحيحة، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ولكن الله عز وجل قال في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه. ثم أثبت قوله وهو السميع البصير على أساس هذه الآية التي سمعنا: ليس كمثله شيء. هذه الآية استحجب أو استدل بها أهل السنة والجماعة للرد على هؤلاء المعتزلة، وأخذ عنهم طائفة تسمى الأشاعرة، والأشاعرة يقولون بهذا القول، ويقولون المعنى هو كلام الله، المعنى القائم بالذات، المعنى النفسي القائم بالذات. طيب المعنى النفسي القائم بالذات من سمعه؟ من تكلم به؟ هل هذا الرجل الذي يجار يجيبه، ومن ممن يسمع؟ أليس كلام الله هو الذي موجود في المصحف؟ هذا كلام الله. يقول لا، هذا ما هو كلام الله، هذا عبارة أو حكاية عن كلام الله. طيب من الذي عبر عن الله، ومن الذي حكى عن الله؟ هذا كله كفر، لأن العلماء جميعا بيّنوا على أن من قال القرآن مخلوق فهذا القول كفر. متى يكون كافرا؟ إذا أقيمت عليه الحجة وأزلت عنه الشبهة وصمم على ذلك، فهذا حكمه، هكذا يقول أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن إليكم. يقول جل وعلا: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. اقرأ. قال رحمه الله تعالى: هذا بيان للحكمة الموجبة لأن يتبرأ الله ورسوله من المشركين. فقال: كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ هل قاموا بواجب الإيمان أم تركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من أذيتهم؟ أما حاربوا الحق ونصروا الباطل؟ أما سعوا في الأرض فسادا فيحق لهم أن يتبرأ الله منهم وأن لا يكون لهم عهد عنده ولا عند رسوله صلى الله عليه وسلم إلا الذين عاهدتم من المشركين عند المسجد الحرام؟ فإن لهم في العهد وخصوصا في هذا المكان الفاضل حرمة أوجب أن يراعوا فيها، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ولهذا قال: كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه الآية بينت ما سمعتم وهو أن هؤلاء المشركين كانوا بهذه الحالة لا يحفظون عهدا ولا يوفون بميثاق. والله عز وجل يبين كيف يكون لهم عهد عند الله وعند رسوله. هل قاموا بواجب الإيمان؟ آمنوا بالله تبارك وتعالى؟ فما داموا على هذه الحالة فليس لهم عهد ولا ذمة حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإذا عملوا ذلك وتابوا إلى الله فالله عز وجل يقبل توبتهم. وأما إذا بقوا على ما هم عليه فهذه التوبة منهم أو فهذا الكلام منهم غير مقبول ولا لهم عهد ولا ذمة. ينبغي لنا أن نعلم على أن مثل هذه الأشياء ما نقول أنها ذهبت في ذاك الوقت، حكمها باقي إلى قيام الساعة. الجهاد في سبيل الله لنشر دين الله باقي إلى قيام الساعة. ولكن كيف يكون يعني الجهاد في سبيل الله؟ على أي صورة يكون؟ الآن تسمعون في هذه الدنيا الحروب قائمة بين المسلمين، بعضهم يقتل بعضا، وجماعة يريدون يقومون حكومة كما يقولون حكومة إسلامية، ويقتلون المسلمين، يقتلون النساء والرجال والأطفال، ويعملون ما يعملون، يعني أشياء تدمى لها القلوب، كل مبني على الجهل. والكفار يدفعون إليهم تلك الأسلحة، أولا يأخذون الأموال منهم ثم يجربون أسلحتهم، إذا وجدوا فيها خلل كملوا هذا الخلل الموجود فيها. وما نسمع يعني هناك حرب بين الكفار وبين المسلمين، وإنما الحرب بين المسلمين عموما على الأسماء التي هي عندهم. فينبغي للمسلم أن يعلم أن الجهاد باقي إلى قيام الساعة. لكن كيف يكون الجهاد؟ إذا وجد القائد المسلم الذي يطبق شرع الله ويأمر بالجهاد في سبيله ويريد أن يدخل الكفار في دين الله تبارك وتعالى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الدين الشامل، والله عز وجل أخبر على أنه بعثه للناس جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين جميعا. فرسول الله إرسالته كاملة ورسالته شاملة، والله قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فبعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس هناك دين، لا يهودي ولا نصراني، وإنما الدين الحق هو الإسلام. أما اليهود والنصارى فدينهم الموجود صحيحا منسوخ، والمحرف محرف، وهم حرفوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكفروا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأرادوا قتله، ولكن لم يتيسر لهم ذلك، والله عز وجل نصر دينه وأعلى كلمته. فالذي أريد أن أبين على أن هذا الذي نقرأه ونسمعه هو من المشركين في ذلك الوقت، ولكنه يطبق على المسلمين والكفار في وقتنا هذا إذا وجد من يقوم بذلك على الوجه المشروع كما أمر الله عز وجل في كتابه وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. نقرأ التعليق على هذه الآيات. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: أكيف يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق والحال أنهم إن يظهروا عليكم بالقدرة والسلطة لا يرحموكم ولا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة، أي لا ذمة ولا قرابة، ولا يخافون الله فيكم بل يسومونكم سوء العذاب، فهذه حالكم معهم لو ظهروا، ولا يغرنكم منهم ما يعاملونكم به وقت الخوف منكم، فإنهم يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم الميل والمحبة لكم